بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: وللعبد امرأتان وللحر أربع فقط، فإن نكح خمسا معا بطلنا، أو مرتبا فالخامسة. بيّن الشيخ أيضا في هذا الفصل عدد النساء التي تحل للعبيد أو للأحرار. أما العبد فقال: ويحل للعبد امرأتان. إذا لأن الحكم بن عيينة رضي الله عنه نقل إجماع الصحابة فيه، فقد أجمع الصحابة على أنه حق العبد بالنسبة للنكاح على النصف من الحر، والنكاح باب من أبواب الفضائل، فلا يلتحق العبد بالحر، كما أن الحر لا يصبح نبيا من الأنبياء في هذه المسألة، ولا يأخذ زيادة على الأربع. كيفما كان العبد مبعضا، قنا، مكاتبا، مدبرا، لا يحل له أن يتزوج أكثر من امرأتين. أما بالنسبة للحر، قال الشيخ: وللحر أربع فقط، أي يحل له أن ينكح من النساء ما عدده الأربع، مفترقات، مجتمعات، كيفما كان. قال ربنا تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ويدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حضر إليه مسلما بعض الصحابة الكرام الذين تزوجوا في الجاهلية أكثر من أربعة، فكان يمنعهن من الاستمرار على خمسة، على ستة، على عشرة. فمن جملة هؤلاء كان غيلان وإخوانه، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بعشرة، غيلان كان عنده عشرة، إخوانه ثمانية، تسعة، وهكذا كان الجماعة التي جاء بها كلهم تزوجوا أكثر من أربعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام معلما للكل بقائدهم غيلان، قال: يا غيلان، أمسك عليك أربعا وفارق سائرهم، يعني تختار من هذه الزوجات أربعة، أو تقول يعني تطلق من تختار، وبذلك من يثبت عندك تبقى زوجة. فقال العلماء: هذا إذا امتنع في الدوام. عندنا قاعدة يقال فيها: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. هذا النبي عليه الصلاة والسلام منعه من الاستمرار، إذا من باب أولى أن يمنع في الابتداء. طبعا تعريضا لذلك، مسألة النكاح والعدد تعرضت لها الأمم كثيرا. فمثلا في شريعة سيدنا موسى عليه السلام كان هنالك عدد كبير من النساء، فكان الأمر أن يتزوج الرجال النساء بلا حصر. وعلى العكس صار هذا في عهد سيدنا عيسى عليه السلام، فربما قلت النساء فلم يسمح في الزواج إلا بواحدة، وكان ذلك الأمر للحصر كالسفيه والمجنون عند ذلك وناكح الأمة، فإنه لا يحق له أن يتزوج إلا واحد. شذ عن هذا الإجماع بعض الخوارج، فنظر إلى الآية الكريمة ففسرها بهواه ورأيه، فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أخذها لا على التوزيع، يعني عندما نقول مثلا نحن كمدرس في صف: قفوا مثنى مثنى، ثلاث ثلاث، رباع رباع، هذا معناه يعني من تزوج واحدة يقف في صف، من تزوج اثنين اثنين، هكذا ثلاثة ثلاثة، هذه فئة الثلاثة، فئة الأربعة، وهكذا. أما هم فأرادوا أن يجمعوا ما بين الفئات كلها، مثنى وثلاث صاروا خمسة، ورباع صاروا تسعة. وزاد بعضهم أكثر من ذلك فقال مثنى معناه مثنى مثنى يعني أربع، وثلاث يعني ثلاث ثلاث يعني صاروا ستة، وأربع عشرة، وأربع ورباع يعني أربع أربع يعني صاروا ثمانية ثمانية، وأضيفت إلى العشرة فصاروا ثمانية عشر. وهذا كله غير معتد به لأنه خرق إجماع الصحابة الكرام. الشيخ الآن يفرع لنا بعض الصور، قال فإن نكح خمسا معا بطلنا أو مرتبا فالخامسة. معنى نكح خمسا معا يعني كان شخص ولي لعدد من النساء فقال زوجتكهن مثلا، في هذه الحالة هذا يسمى عقد جماعي، هذا العقد الجماعي لو قال قبلت نكاحه إن كانت واحدة صح، اثنتان صح، ثلاثة صح، أربعة صح، ماذا عندما تصبح خمسة بطل الجميع، لأننا لا نعرف من التي بطلت ومن التي صح نكاحها، لذلك يبطل في الجميع. فإن نكح خمسا، طبعا هذا يشترط أن يكون حرا، فلو كان عبدا ماذا يقول؟ لو نكح ثلاثا معا، لأن الحر أكثر ما عنده ما يمكن له أن يتزوج باثنتين والحر بأربع، فإذا زدنا أي عدد على الأربع بالنسبة للحر وأي عدد على الاثنتين بالنسبة للعبد فهذا لا يصح إن اجتمع، فنقول بطل في الجميع. هذا كلمة بطل في الجميع يعني لا تصح أي واحدة، لأن كل واحدة منها يتعلق فيها الصحة والبطلان، الصحة كونها زوجة، البطلان لأنها تكون هي الاحتمال أن تكون زائدة على الأرض. هنالك حالة واحدة يصح العقد إذا كان ما بين النساء من لا تصح له، ماذا نقول؟ فسد ذلك يعني المرأة لا تصح له أن ينكحها مثلا، أو أكثر من واحدة، كانوا في الخمسة أختين وربنا سبحانه وتعالى قالوا أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، معنى ذلك أن الخمسة سقطوا تنتين ماذا بقي؟ بقي ثلاث، وهذا ما يسمى بالعمل بتفريق الصفقة، يعني هنالك أشياء تصح وأشياء لا تصح، فنصحح من يصح ما يصح منها ونبطل ما لا يصح منها. كذلك الأمر لو كانت المسألة بالعبيد، ولو كان مع العبد أيضا أختان عند ذلك بطل في الأختين وصح واحد، هذا إذا كان النكاح بلفظ واحد. أما إذا كان مرتبا، قال زوجتك واحد قال له زوجتك أختي زينب قال قبل، ثاني قال زوجتك أختي سعاد قال قبل، الثالث قال زوجتك أختي خديجة قال قبل، الرابع قال زوجتك أختي مريم قال قبل، خامس هذا الخامس لا يصح، صح مرتبا يعني كل واحدة صحت أنها أولى، صحت الثانية، صحت الثالثة، صحت الرابعة، أما الخامسة الآن مستنفذ كل الفرص وليس عنده طريقة ليتزوج الخامسة إلا إذا طلق بعضهن. في بعض يعني صور كثيرة يجعلها الفقهاء لا حاجة إلى يعني ذكرها، كلها تعود إلى صور تصح في الأولى مثلا أو لا تصح، فإن صحت في الأولى صححنا ما صح والباقي كان باطلا، وإذا كان البعض لا يصح وثم جاء التالي يصح عند ذلك يكون هذا الصحيح. مثلا قالوا نكح على ست أو على ثلاث معا وعلى ثنتين معا وعلى واحدة، ماذا يصح من ذلك؟ بالنسبة عندما عقد على ست وثلاث واثنين، الواحدة قطعا صحيحة في كل الأحوال، لماذا؟ لأنه عندما عقد على ثلاث معا ولو كانت الواحدة كانت رابعة، لو كانت الواحدة أولى كانت أولى، لو كانت بعد الثانية كانت ثالثة، لو كانت بعد الخامسة من له ستة ثلاثة الأولانيات صحيحة، تنتين باطلين لأنه زادوا على الأربعة، رجعت الواحدة رابعة، يعني قانون احتمالات تضعه أنت وتستطيع أن تقرر من هو الذي يصح ومن لا يصح. قال وتحل الأخت والخامسة في عدة أو مرتبا في الخامسة، وتحل الأخت والخامسة في عدة بائن لا رجعية. يعني أخت الزوجة ما حكمها الآن؟ أخت الزوجة لا تصح جمعا، لكن تصح بعد التفريق. كذلك عمة الزوجة، كذلك خالة الزوجة. هذه الأشياء التي لم يسمح لنا الشرع بالجمع بينها سمح لنا بعد انقضاء العدة تماما. يعني باختصار، إذا كان الإنسان متزوجا بامرأة وما دام اسمها امرأة عنده فلا يصح أن يأتي إليه أن يتزوج أختها ولا خالتها ولا عمتها. متى تصح هذه ومتى تحل؟ ولا يصح أن يتزوج خامسة. يعني عند زيد 4 نسوة، طلق واحدة منهن طلاقا رجعيا، ماذا قال لها؟ قال لها أنت طالق، وقد كان قد دخل بها. الآن هذه الآن زوجة أم لا؟ هذه المطلقة طلاقا رجعيا، هذه مزوجة، لماذا هي زوجة؟ لماذا تجب عليه النفقة ويجب عليه السكنى وهي مربوطة بحقه؟ يحق له في أي لحظة من اللحظات أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، حتى يمر على التي ترى الدم الحيض يعني والطهر، حتى يمر عليها 3 قروء، عند ذلك تبين منه، أو إن كانت حاملا حتى تضع الحمل، أو إذا كانت صغيرة أو كبيرة حتى يمضي على طلاقه 3 أشهر. دون ذلك في هذه الأحوال لا يحق له أن يأتي إلى أختها فيتزوجها أبدا. لماذا؟ لأنه الآن صحيح هو طلق واحدة، لكن هي في حكم الزوجة حتى يمر عليها هذه الأوقات. فإذا مر على الصغيرة أو الكبيرة 3 أشهر، أو مر على التي تحيض من ذوات الحيض من ذوات الأقراء 3 أطهار، أو ولدت الحامل، عند ذلك نقول الآن صارت هذه المطلقة ليست زوجة. الآن هل يحق له أن يتزوج أختها؟ نعم. هل يحق له أن يتزوج عمتها؟ نعم. هل يحق له أن يتزوج خالتها؟ نعم. وتحل الأخت ونحوها كالعم، يعني كذلك العم. قال والخامسة في عدة بائن لا رجعية. قلنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، معنى ذلك الخامسة لا تصح. متى يحق له أن ينكح الخامسة؟ ما اسم خامسة حتى تصبح 4؟ يعني إذا كان عنده 4 فطلق واحدة من 4 وانتهت عدتها، سواء كانت بالأشهر أو بالأقراء أو بالوضع، عند ذلك يحق له أن يتزوج الخامسة، لكن هي في الواقع ليست خامسة، ما هي؟ 4، يعني 4 تحت سلطنته تماما. أما لا يجمع واحدة من الممكن أن تعود إلى سلطنته، هذا لا يمكن الجمع فيه. والخامسة في عدة بائن لا رجعية. قال عدة بائن، عدة بائن يعني مطلقة قبل الدخول، دخل إلى بيت فعقد على بنت، وبعد أن عقد على بنت بعض البنات اليوم مثلا قالت أنا لا أريد هذا الزوج لسبب من الأسباب، قلنا له اتفقنا على صلح أن يطلقها، طلقها الطلاق قبل الدخول، هل له عدة؟ لا، طلقها من هنا. قال أبوها زوجتك أختها، بصح هذا الزواج؟ بصح. أو عمتها أو خالتها، يصح ذلك؟ يصح. هذا عدة باء. قال لا رجعية. دائما نقول إن الرجعية في حكم الزوجة تمام. وإذا طلق الحر 3، طبعا ليست المسألة مسألة تشهي بالنسبة للعدة للرجعية، إن كانت صغيرة أو كبيرة فعدتها 3 أشهر، لكن لو كانت صغيرة وكانت في عمر بعد 9 سنوات، بعد ما انتظرنا 9 أشهر إلا يوم قالت حفظ ما من إلا الآن عليك أن تنتظر 3 أقراء. ممكن هذا الأمر بطول العدة في هذه المسألة. لماذا؟ لأنها انتقلت من عدة أشهر إلى عدة أقراء، فهذه إلى عدة أطهار. ما كانت بالأول صاحبة أطهار، الآن حكمها صارت صاحبة أطهار. أما امرأة ولدت ماذا تقول؟ لسه في بطني ولد، خلاص. يعني إذا كان الواقع بالنسبة للولادة حتى ينتهي آخر الأولاد من البطن حتى يصح النكاح بعده، لكن إذا حكم الطبيب كذا أنه لا يوجد، أو القوابل أنه لا يوجد شيء، بمجرد نزول الولد واليقين بأنها ليس في بطنها شيء، عند ذلك يصح له أن يتزوج أختها أو أن يتزوج الخامسة أو عمتها أو خالتها. بالنسبة للأقراء هذه ممكن، الأقراء تتباعد وتتقارب. كيف تتقارب؟ يعني من الممكن أن تقول الحيض كان عندي يوم وليلة، الطهر 15 يوما، فأقل فترة للعدة تكون 32 يوم ولحظتين فقط، أو يضاف إليها 47 يوم تصبح يعني 47 يوم ولحظة. كيف يمكن ذلك؟ لو قال لها أنت وكانت طاهرة يعني في حالة الطهر، وقال طالق كانت بدأت بالحيض، انتهى القرء الأول، انتهى. ولو كانت أقل فترة الحيض هنا 24 ساعة، معنى ذلك ثم جاء 15 يوم صار الطهر الثاني، ثم 24 ساعة صار الحيض الثانية، بعد ذلك قر طهر 15 يوما صاروا 32 يوم، دخلت في الحيضة الرابعة، انتهى أمرها تماما. في هذه الحالة ربما قال لها في أول طهرها، قال لها أنت طارق، ماذا يزيد عليها؟ هنالك قلنا لو لحظة واحدة من الطهر يحسب. طيب إذا كان في أول الطهر ماذا سيزيد؟ 15 يوم، تصبح 47. العادة غالبا الشهر لا يخلو عن طهر وحيض، يعني تحتاج إلى 3 أشهر. هل من الممكن أن يكون ما بين الحيض والحيض 2، 3، 4، 5؟ ممكن، بدليل أن المرأة لو كانت ترضع وتكثر من الرضاع فإنها لا ترى الحيض، وبعض الصحابيات ربما بعد سنة راجعها زوجها لأنها ما زالت زوجة له في حكم الرجعية. لو تركت الولد، امرأة في زمن سيدنا عثمان قيل لزوجها إنك إن مت ورثتك زوجتك المطلقة لأنها ترضع ابنتها وهي لا تحيض، فذهب إلى زوجته، طبعا من الطلاق إلى ذهابه ما رأت الحيض، فانتزع الولد منها فحاضت، ثم في الطهر الثاني مات الرجل فورثته، يعني سحب المقدر كائن الذي قدره الله تبارك وتعالى لا بد أن. فالمرأة أحيانا إذا كانت ترضع قد تستطيع أن لا ترى، والمسألة مسألة وضعية. هل الآن نبقى نصلي الفجر؟ أي واحد يقول حاضر حاضر حتى تخرج الشمس، يا ترى لو تأخرت الشمس ما اسمه حاضر؟ جدلا يعني، طبعا الشمس تأتي بوقتها، هذه من الأحكام الوضعية، وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، كذلك هذه الطهر ينتهي برؤية الحيض وهكذا. وإذا طلق الحر 3 أو العبد 2 لم تحل له حتى تنكح. المعتمد في مذهب الشافعية حتى في المذاهب أغلب المذاهب من جمع، أنت لك بالنسبة للطلاق أن تجمع وأن تفرق، أن تجمع وأن تفرق، هذه مسألة، يا تعطيهم رشا أو براكا مسألة كمان. فلماذا يستخدم الإنسان هذا الأمر؟ لو واحد طلق زوجته قلنا له هذه رابعة، لا يحل لك أن تتزوج الخامسة حتى تنتهي من عدتها، قال لا لا تنتهي من عدتها، لا حق إلا أنت طالق، أنت طالق، صاروا هلا صارت بائن، هل يحق له أن يتزوج الخامسة؟ نعم. فكل إنسان إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، أو قال العبد أنت طالق اثنتين، أو قال أنت طالق أنت طالق، أو قال لها أنت طالق وطالق وطالق، يعني إما بالعطف، يعني يحتمل عدة أشياء. طبعا هذا البحث في الطلاق سنتوسع به كثيرا، لكن المهم هل له أن يجمع بين الطلقات أو أن يفرق ما بينهن؟ إذا طلق جامعا ما بين هذه الطلقات أوقعهن معا، سواء كان معلقا أو كان منجزا. ما معنى معلقا؟ يعني قال له إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، هذا معلق. منجز أنت طالق ثلاثا، هكذا قال له. إذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين، يعني كل واحد أخذ كل الفرص التي تسمح له في الشريعة، هل تحل له زوجته؟ لا، لم تحل له حتى تنكح يعني زوجا غيره. هذا ورد في كتاب الله عز وجل، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بعد ذلك ماذا قال ربنا؟ فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. معنى النكاح الزوج الثاني ليس عبارة عن تشهي وعقد، والله زوجتك وانتهيت وتعطلق، لا، لا بد له من أشياء. أولا المطلقة عليها عدة، لا بد أن تنتهي من عدتها، فإذا انتهت من عدتها ثم جاءها خاطب فخطبها ثم دخل عليها ثم طلقها ثم اعتدت منه عند ذلك وانتهت من عدتها، عنا لزوجها الأول الآن أن يخطبها، هل يحق له ذلك؟ نعم، هذه أقل الدرجات، يعني تحتاج هذه المسألة إلى ستة أشهر. وما يفعله بعض الناس، والله طلقت اليوم الثلاث روح دور على واحد يتزوج مرتي يوم وليلة، مثلا ليلة ثاني يوم بعقد عليها، هذا زنا، ليس من التحليل في شيء. حتى هذه المسألة غير مرغوب فيها، يعني أن يأتي إنسان فيقول نفعل هذا والله نجبر بخاطره إلى غير ذلك، لا. النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه وقد قال لعن الله التيس المستعار. ما هو التيس؟ مثل واحد عنده غنم وبده تحمل الغنم، راح جاب تيس من عن جاره، يعني بعد ذلك من أجل، كأن هذا الرجل بحث عن زوج من أجل أن يأتي للوطئ من أجل التحليل. لو فعل هذا، هذا الفعل ليس مندوب وليس مباح يعني، لكن لو فعل يعني ليس مرغوب فيه، لو فعل صح، طبعا إذا لم يكن هنالك شرط صح. الآن وإذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين لم تحل له حتى تنكح، فقط حتى تنكح. أول ما يفهم النكاح في مذهب الإمام الشافعي العقد، يعني حتى تعقد على زوج عقدا صحيحا، هذا أول شيء. بعد ذلك قال طيب هذا النكاح هل يشترط أن يكون حرا؟ حر عدل. هل يشترط أن يكون عاقل؟ لا، مجنون ما في مانع، حتى تنكح. قال وتغيب، نعم، وتغيب بقبولها حشفته أو قدرها. إذن معنى هذا كأن الشيخ يقول لا بد من الدخول، هذا الدخول لا بد إذا كان له حشفة وهي التي تظهر عند الختان، لم يكن له حشفة بمقدارها، مثلا لو كان مقدار ربع طول الذكر لا بد من دخول هذا المقدار تماما في قبولها. نعم. قال أو قدرها، وتغيب بقبولها حشفته أو قدرها بشرط الانتشار، يعني لو كان الذي تتزوجه إنسانا كبيرا عنينا لا ينتشر ذكره لا يصح هذا الزواج أيضا. ولا بد أن يكون هذا النكاح أيضا صحيحا وصحة النكاح، فمعنى ذلك لو كان هذا النكاح فاسد أو كان تحت اسم ملك يمين أو كان وطئ شبهة أو كان كذا، كل هذا لا بد أن نحكم على النكاح الثاني بأنه نكاحا صحيحا. قال وكونه بشرط الانتشار، انتشار الذكر وصحة النكاح، وكونه ممن يمكن جماعه، لا نأتي إلى ولد صغير فنقول نزوجك هذا الولد الصغير. أغلب ما يفعل الناس يأتون إلى أعمى فيزوجون، قال حتى إذا رآه في الطريق يعني لا يستمع مع يعني لا يستحي منه، يعني هذا من الأشياء التي ما أنزل الله بها من السلطان. نعم. وكونه ممن يمكن جماعه، طبعا هذا الذي يعني يحتاج إلى نكاح طبعا سواء كان حرا أو كان عبدا. وكونه ممن يمكن جماعه لا طفلا على المذهب فيهن، أي لا يجوز أن يكون طفلا، لأن الطفل لا يتأتى منه إلا ذلك إلا بالإجبار. قال ولو نكح بشرط إذا وطئ طلق أو بانت أو فلا نكاح بطل. وفي التطليق قول، يعني قال أنا إذا نكحتها فإذا وطئتها فهي طالق، أو إذا طلقت إذا نكحتها فهي بائن، أو إذا نكحتها فلا نكاح، نقول هذا كله لا يصح، لأن النكاح المقصود فيه الديمومة لا الانقطاع. أما لو قال مثلا هذا الرجل، قالوا له زوجتك هذه الفتاة، قال قبلت نكاحها ودخل بها ولو بعد ساعة، طلقها، تبدأ عدتها منه، ويمكن بعد انتهاء عدتها لزوجها أن يتزوجها، يمكن إذا لم يكن ذلك مشروطا في اللفظ وفي العقد. أما قال وفي التطليق قوله، يعني إنسان قال أنا إذا تزوجت وضع شرطا على نفسه، معنى ذلك تزوج ووجب المهر وصار الدخول، وبعد ذلك كانت زوجته طالق، وبعد ذلك انتقل حلها لمن يخطبها بعد انتهاء عدتها، هذا معنى هذا القول. ثم قال بعد ذلك فصل، لا ينكح من يملكها أو بعضها. والحمد لله.